إسلاما خصت بلادي في الحرم خصنا الله بإكرام الأمم لا صغير لا كبير بيننا كلنا في موسم الحج خدم أرضنا ما هو قلوب المسلمين يدخل الناس إليها تطوعنا فصغنا قصة تلزم الحال